فرحت بك الأيام يا رود الهوى يا حسن من فرحت بها الأيام يا رود يا أهلا وسهلا مرحبا الكون غنى والحياة سلام يا رود يا حسنا تبهدى للورى بك أشرقت شمس وزال ظلام